فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى صيفيرا بعشرين جملا إلى أجل. نأخذ الأثر الذي ابتدأ به مالك رحمه الله وقال بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. السلف لابد أن يكون أحد العوضين مؤجلة، إذن لا تلزم فيه المقابضة ولا الحلول. طيب والمفاضلة؟ قال بعضه ببعض. وجاء بأثر علي رضي الله تعالى عنه أنه باع جمل له اسمه عصفور أو عصفير أو عصيفير، كل هذه جاءت في اسم الجمل، كأن الجمل كان له أسماء. الآن وجدناهم في المدينة كانوا يسموا الغنم سعدية وزينة وزين ما أدري إيش، وكانت المرأة إذا صفقت صفقة غنمتها تيجي والغنم الثانية تشرد. لا مانع من تسمية الحيوان. الناقة للرسول كان اسمها القصوى، والبغلة الشهباء، إذن وحمار عفير ولا عيفور ما هم المهم كانت أسماء تطلق، ما في مانع في ذلك ما لم يكن هناك امتهان لاسم الأسماء ولا شيء من هذا. فعلي رضي الله تعالى عنده جمل واسمه عصيفير وباعه بكم؟ بعشرين جمل الى اجل. وجد هنا المفاضلة، الواحد بعشرين والى اجل، مثل ما قالوا الزيادة والنسية. اذا الحيوان بجنسه مؤجلا مفاضلة لا مانع، وهذا كما يقول الشوكاني رأي الجمهور. هناك من يقول جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم لا تبيع الحيوان، أو نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن يضعف هذا الحديث ويضعف سنده. واستدل الجمهور على مذهبهم بجواز ذلك بأمرين. الأمر الأول جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه شخص يبايعه على الإسلام فبايعه، ثم جاء رجل فقال أفسدت علي عبدي أعطيني عبدي. قال من عبدك؟ قال اللي بايعته في الوقت الفلاني. فناداه قال أنت عبد لهذا؟ قال نعم. قال طيب تبيعه علي بكم؟ واشتراه بعبدين لأنه أسلم. فقالوا عبد بعبدين، والإنسان حيوان ناطق، فهذا جوز بيع الحيوان بالحيوان مفاضلة. وقالوا أيضا في غزوة خيبر لما جاء الصفية رضي الله تعالى عنها وهي بنت ملكهم، ووقعت في سهم رجل من أصحابه، فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذها منه وعوضه عنها سبعة جوار. قالوا هذه واحدة بسبعة، إذن المفاضلة موجودة. والنهي عن بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل يكون كما قال الشافعي إن صح ذلك، إذا كان الأجل من الجهتين، بعني جملك بجملين، طيب هات الجملين، لا بعد أسبوعين، ونعطيك جملي كمان بعد أسبوعين، يبقى وقع البيع مؤجلا من طرف واحد ولا من الطرفين؟ من الطرفين. الشافعي حمل نهي البيع الحيوان بالحيوان إلى أجل على أن الأجل من الجانبين، ولكن بعض العلماء يقول هذا التفسير ليس معروفا عند الناس، لكن البعض الآخر يقول تخريج الحديث على هذه الصورة خير من إسقاطه بالكلية. إذن الجمهور على مذهب مالك، وعلى مسلم يرويه عن طريق مالك أيضا ويستدل به على على هذا القول، وهو رأي الجمهور في جواز بيع الحيوان بالحيوان مفاضلة وإلى أجل.